السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فدعاء واستغفار وذكر وشكر، دعاء واستغفار وذكر وشكر، هذا شأننا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من شأننا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: هل توجد 4 ركعات سنة قبلية للعصر؟ الحديث الذي فيه 4 قبل رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا خبر آخر لفظه: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهذا الحديث الأخير بين كل أذانين صلاة يخول لك أن تصلي بين الأذان والإقامة لأية فريضة صلاة. حكم وضع، عفوا، هل يجوز صيام 6 من شوال وعندي طلب أيام من رمضان؟ يجوز ولا مانع من ذلك، لأن أمد 6 من شوال ضيق تنتهي بانتهاء شوال، أما أمد القضاء في رمضان فعدة من أيام أخرى أمرها مفتوح. هل تجوز صلاة الفجر إذا غلبني النوم لوقت الضحى؟ يعني إذا كان بإمكانك أن تتصبر لصلاة الفجر واجب عليك ذلك، بل فرض عليك ذلك. أما إذا وزنت ونمت وما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس صليها حتما بعد طلوع الشمس. هل تجوز، عفوا، مقدار زكاة قطعة الأرض المتخذة للتجارة؟ زكاتها زكاة مال يا أخ أحمد القاضي، زكاتها زكاة مال وفقك الله، تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت هذه الأرض. السعر الذي إذا أعلن بيعت هذه الأرض إذا كان ثمنها 1,000,000 لكن لا تباع، قومتها أو أعلنت عنها بـ300، جاء المشترون أربطوا الزكاة على الـ800. تقول: طهرت من دم الحيض وأخذت برشام منع الحمل فنزل دم، هل الدم يعد نجسا؟ الدم اللي نزل طبيعته، طبعا الدم اللي من ناحية النجاسة نجس، الدم اللي من ناحية النجاسة نجس يغسل، لكن هل هو دم حيض؟ استلم أن تمتسي حتى تنقض الحيضة، أم هو دم فساد تغسلي نفسك منه وتصلي؟ الظاهر الأخير والله أعلم، لأنك تزعمين أن مدة حيضتك قد انتهت. وجزاك الله خير يا أبا محمد. حكما أتى زوجته في رمضان بعدما فرغ اكتشف أن الفجر أذن من ساعة، إذا كان جاهلا فالصوم صحيح ولا كفارة عليه. يقول موجود صوت اطلع من الفيز وادخل ثاني. ابراهيم سعيد جزاك الله خيرا. طب خرطك تنزل ماء يا ابراهيم جزاك الله يا فندمتي. ما قولك في من تفرق بين ابناء بين ابناء اخواتها في السراء والضراء؟ يعني المعقول ان الابن الصالح يقرب وان الابن الفاسد يعني ينقص في النفس منه شيء، لكن تفصيل يراجع التفصيل. حكم حرق اللحية، حرق اللحية لغير سبب اسم، يا ليتك يا سيد تلتح يا سيد، علامة دين وعلامة رجولة وعلامة اتباع للسنة وعلامة أشياء كثيرة. سب الدين كفر، وعلى فعله أن يتوب. عروض الصيغة مختصرة بأذكار الصباح والمساء، يعني أدت أذكار لا يتسع المقام لذكرها. قول النبي لرجل جاءه يقول له أوصني، قال لا تغضب ثلاثا ثابت، أما ولك الجنة هذه الزيادة لا أعلمها ثابتة. أما أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فكرر ثلاثة، كل ذلك يقول النبي لا تغضب. وبارك الله فيك يا نسري. لما تقول الصوت هذا ما يخصك يا عبد الرحمن، هل يجوز شراء شقة عن طريق الله يبارك فيك محبة ربك، لو تقدر اشترى سلعة بألفين وباع بخمس ألاف هل هذا غبن؟ لا، على حسب السلعة، ممكن يكون مشتريها بسعر رخيص وربح الله فيها وارتفع سعرها. هل تحرق؟ نعم. تصنيع طرح للمحجبات، ما هي حكم تصنيعها؟ طبيعي لا بأس بكل ذلك، ولا يلزم أن تقتصر في تصنيعك على الزي الشرعي الأصل، يعني الذي لا ينخرم، بل ممكن تصنع ما يلبسه العوام، ولكن لا تزيد الشارع فسادا. ودلل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت حلة سيراء من حرير، فقال عمر يا رسول الله خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر في اليوم التالي، فحزن عمر وقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتكسوها ولتبيعها أخاك. عفوا، إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها أخاك. فجوز بيعها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها لا يلبسها من لا خلاق له. الشرك ينقسم إلى كم قسم؟ قسم أكبر شرك أصغر وشرك أكبر. حكم أخذ مال الإبن وظلم والتمييز بين الأبناء وحرمان من الزواج لأكثر من 15 سنة، هذا ظلم واضح. طيب ما سببه؟ نسأل. شخص تكاسل جدا عن الطاعات وعن طلب العلم بسبب كبيرة وقعت له بسببها أيس من نفسه، والآن معي ويسمعك نريد أن تنصحه لله. أنصحك لله، أولا لا تيأس من رحمة الله، لأن اليأس نفسه من رحمة الله كبيرة أعظم من الكبيرة التي ارتكبتها، بل يصل إلى الكفر. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي، فيدع الاستغفار ويهلك حينئذ. هذا أولا، لا تيأس من رحمة الله. ثانيا، اعمل أعمال بر كبيرة واجتهد في ذلك، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، حج، عمرة، أي عمل من أعمال البر الكبيرة، اجتهد في أعمال البر حتى تضع في كفة الحسنات تطيش بالكبيرة التي ذكرتها. ثالثا، ابتعد عن موطن الكبيرة، ابتعد عن موطنها حتى لا يذكرك موطنها بها. وبعد لا يخفى عليك قول الله تعالى: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر الله من أمرهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم كما كررت عليك اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء. ما الفرق بين السلم السلمي؟ السلام الفرق عدة وجوه، الشرح أنه يحتاج إلى بيان واسع باستدلالاته. 0-1-5-3-3-3-8-3. وجزاك الله خيرا يا محمد ابن رشاد. يقول التشبيك الأصابع الأخ الكريم، يقول ما أيوة أنا أشبكه عمدا، أشبكه عمدا حتى يراني الأخ ومن هم على رأي الأخ، فيقول هكذا أشد وأشد. للآتي ذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. ثالثا، خرج النبي ذات ليلة على أصحابه فشبك بين أصابعه ووضع يده على خده، وضع خده على يده هكذا. أيضا تنوه على أن حديث إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث ضعيف، وأشار البخاري إلى تضعيفه، وبوب في صحيحه بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. بارك الله فيك، أشكرك لأنك فتحت علينا بابا لازم فيه البيان، أشكرك. من رأي اشتريت جهاز، عفوا، اشتريت جهاز بالقسط وصاحب القسط أعطاني المبلغ للشراء، هذا ربا مغلف يبتعد حيلا من حيل الربا. هل الحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث المكذوب الموضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في سند ضعفه قريبا غلبة الظن لأن النبي لم يقله. أحيانا أبدأ زملائي النصارى بالسلام، أكون آسفا ناصر، بدل تحية السلام بتحية أخرى، كيف حالكم؟ أي تحية أخرى، لأن النبي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أو قال موسى: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وأن السلام على من تبع الهدى. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الحديث ما معنى الأجر والمغنم؟ الأجر الثواب والمغنم الغنيمة المادية، على الخيل معقود في نواصيها الخير. الأجر أجر تربيتك لا وحمسك لا في سبيل الله، والمغنم الغنيمة بإذن الله إذا انتصرت. يقول: تقتطف الأصابع في المسجد، لم يثبت فيها أي خبر في معلمته. التأمين على السيارة لا تفعله. من قول الراجح في المراد بقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، قيل إنها لهجات والله أعلم هناك أكثر من قول فيها. حكمها بماكينة فيزا مشتريات بسوبر ماركت ألجأت الضرورة إليها. هل يجب رفع الأذان مرة ثانية في المنزل قبل إقامة الصلاة؟ لا يجب، والصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. امرأة مات عنها زوجها، هل يجوز لابنها أن يحبسها عن الذهاب لمناسبة عائلية؟ وشكرا. تفعلها زوجها، هل يجوز لابنها أن يحبسها عن الذهاب؟ هو الأخ يأخذ برأي العلماء القائلين بإلزام المرأة بالمكث في بيت الزوجية أثناء العدة لحديث ضعيف إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فترى أنه يجوز لها أن تنتقل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج للحج والعمرة، وكان علي يرحلهن، وكان ابن عباس يرى رأي عائشة ويستدل بأن الله تعالى قال هو أصدق القائلين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما تتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يطل في بيت الزوجية. أما ابن عمر فيرى لزاما أن تعتد في بيت زوجها، ولكن عموما حتى إذا أخذنا من رأي ابن عمر فقضاؤها لحوائجها ورجوعها إن شاء الله جائز. معنى يتقلد رأي عائشة رضي الله عنها لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله في سنده امرأة مجهولة، رجل مجهول، أي أضع اليدين في الصلاة عند القيام. أبو عمير الأمر في ذلك واسع، ولم يثبت أي خبر في مكان وضع اليدين، يعني هل أضع اليدين عند الرقبة؟ هل أضعها على الصدر؟ هل أضعها على البطن؟ هل أضعها على السرة؟ كل ذلك الأخبار التي ورد في ضيف الاجدار في شباب الصحوة وضعها على الصدر، ذلك بأنهم خلدوا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. والشيخ ناصر رحمة الله عليه استدل بزيادة حكم عليها العلماء بالشذوذ من حديث وائل بن حجر التي هي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، زيد في زيادة شاذة على صدره، وهذه زيادة شاذة وأتي لها بمرسل من مراسيل طاووس والمرسل ضعيف. وأكثر أهل العلم على عدم الصدر، يعني أكثر أهل العلم لم يذكروا وما جاد إلا على الصدر، على اليسرى على الصدر، كثير منهم على البطن، كثير منهم على اليمين، كثير من بعضهم عند النحل، قلة منهم على الصدر، والله أعلم. أمر واسع. تواصل معنا على الهاتف، أجبت في 0153333883. حديث المعاجز له شواهد يحسن بها، إن لم نقل بتصحيح فله شواهد يحسن بها. ما الفرق؟ لكن هو عموما يحسن. الأخ رمزي، طلاب العلم الذين يجرحون في المشايخ ويكفر بعضهم بعضا ظلمهم هذا سيودي بهم إلى الضلال. وكانت في السبعينيات جماعات منتشرة كهذه، كانت لكنها جماعات تكفير، هذه جماعة تبديع والأخرى جماعات تكفير، وهي وليدة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ليس لهم عمل إلا المشايخ. طيب عندك نصران يدعوه إلى الله، عندك علمان يدعوه إلى الله، عندك ملحد يدعوه إلى الله، لكن ما لهم عمل إلا الطعن في أهل العلم، ويتركوا كل الفضائل ويقعون كالذباب على الخزرات، على الأخطاء التي لا يسلم منها بشر. ففي الحقيقة من رأيناهم بهذه الطريقة سواء التكفيريين في السبعينيات أو التبديعيين في هذه الأثناء أمرهم دائما إلى قيل، وبعد ذلك لا يسلم واحد منهم من الطعن فيه منهم هم، فكان التكفيرون يكفر بعضهم بعضا، حتى كان يقول الأمر ببعضهم أحيانا يقول ما في على وجه الأرض مسلم إلا أنا، عياذا بالله. فأنا أنصحكم بتقوى الله ولا تسلكوا سبيل الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ليس لهم هم إلا الشيوخ الدعاة إلى الله، يفتش لهم على هذا نصب المرفوع رفع المنصوب لا يفهم في اللغة، ماشيين بهذه الطريقة عياذا بالله عياذا بالله، نعوذ بالله من الضلال. خائف من البلاء، خائف من البلاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال تعالى في كتابه الكريم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما احترزت وقدر عليك الموت ستموت، فاترك الأمر لله، خذ بالأسباب واترك الأمر لله سبحانه وتعالى. أن تجوز الزكاة للأقارب وإن كانوا متوسطين المعيشة، الزكاة بين الله مصارفها، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الحاصل لا عبرة بالقرابات إذا كانوا أسرياء أو إذا كانوا إذا لم يكونوا مساكين أو إذا لم يكونوا فقراء، فلا يعطون زكاة، حق حق لأقوام سماه ذكر الله صفاتهم. قال لزوجتي أنت متزوجة بقصد ليس لك شأن بي افعلي ما انسنك متزوجة بقصد ليس لك شأن بي فعلي ما تريدين ولا أقصد إنجاز طلق، لا يقع بذلك طلق. أقول أنت إنك متزوجة، لماذا تنسى؟ وعلى المشروع أن تنسى، أنت ظالم بهذه الطريقة، أنت ظالم بهذه الطريقة، يعني في ظلمة كثر. هذا حملنا إن شاء الله في الصباح كن درسنا بعون من الله في التعاون بين الزوجين. رجل يترك زوجته كل معلقة تحصل مغضبة بينه وزوجته روح لأهلك، يا خالة عندك إحساس، هي مسؤولة منك أمام الله طعاما وشرابا وكسوة وإقامة، لكن دناء ما حتى لو قلت لها أنت طالق لابد أن تمكث في البيت حتى تنقضي العدة، يقول لها أنسي أنسي أنك متزوجة تطلقها. طيب أما بهذه الطريقة التي تتعامل بها النسوة، واحد يرجو زوجته 5 سنين وآخر عمله في دولة خارجية، 5 سنين ذهاب ويأتي شهر شهرين للمرأة ويمكث شهرين ويرجع 5 سنين أو 3 سنين أو سنة وأسبوع مع المرأة، يعني ظلم بين، ظلم بين للنساء. قالين في تفاجأ أنه متزوج واحدة غيرها في الدولة الأخرى، فلا عدل بين الأزواج ولا اتقى الله في هذه التي بين الجدران هنا وتئن وتتعب مع الأولاد. لو حد أو شخص لا يصلي فترة طويلة يعدوها كيف على الوجه المتيسر له الذي فاتته صلوات وسيعيد، يعيد على الوجه المتيسر له، إن شاء مع كل صلاة صلاة، إن شاء جمع صلوات يوم في وقت واحد على المتيسر له. هل يجوز تمزيق أوراق بها ذكر الله وحديث يجوز وحرقها أسلم والله أعلم؟ هل يجوز أن يمنع الرجل زوجته عن جارتها وصديقتها ولا حتى السلام عليهن في الطرقات؟ أما السلام فليس له ذلك، لأن حق المسلم على المسلم إذا لقي من يسلم عليه. أما الكون يجد خلل في الجارة ويقول لزوجته لا تذهبي إليها له ذلك، أما السلام ليس له أن يمنع. حكم الجمع في النية في صلاة النوافل مثلا الضحى مع سنة الظهر لا يجوز، لا يجوز، الضحى سنة مستقلة وسنة الظهر سنة مستقلة، فواحد يقول لا نصلى ركعتين بنيت الضحى والظهر، الضحى وقت انتهى، سنة الظهر لا يصح. إن شاء الله تعالي يا حمدي دروس المصطلح قريبا بإذن الله تعالى. صحة حديث من قام بكذا يقول من المقنطرين ولذلك لا يصح. يقول أنا كثير السهو في الصلاة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقبل على الصلاة عفوا في أما وأنت حازم أنت محصر يعني محصر عفوا تدافع الأخبثين فيشغلك تشغلك مدافعة الأخبثين عن التدبر في صلاتك وإذا تصلي في أماكن فيها ضوضاء هل هذا لغو يمين؟ حلف بغير قصد أن لا يفعل كذا هل هذا لغو يمين؟ حلف بغير قصد أن لا يفعل كذا إذا كان حلف معقد ولا غير معقد؟ فمعقد عليه كفارة غير معقد لا كفارة عليه معنى حلف على ما لا يملك يعني مثلا قلت لك أقسمت عليك بالله أن تعطيني سيارتك قلت لن أعطيك السيارة هل أنا عليه كفارة؟ أنا حلفت على شيء لا أملكه عنده مصنع فوات ويخرج الزكاة فوات بما يعادل 2.5% هذا صحيح؟ سهم بقيود إذا لم تكن عندك سيولة إذا كانت الفوات ينتفع بها إذا كانت الفوات بسعر تماثل أو أقل من سعر السوق والله تعالى أعلم. زوج هاجر زوجته 5 سنوات ولم يطلقها وتزوج غيرها وعاشت مع الأولاد وبعد هذه السنوات أراد معاشرتها فامتنعت ولم تستطع فلا عليها ذنب ليس عليها ذنب لأن هذا قصاص مظالم وظالم لها 5 سنوات هجرها لمدة 5 سنوات هل جزاك الله خير هل يأثم من غير لون شعره للسواد عمره 38 عام يكره له ذلك أما محل تشتد الكراهية إذا كان سيدلس على العروس بلس على العروس وقد قدمنا كثيرا مسألة صرف الشعر الحديث فيها بما حاصله أن الزيادة التي وردت في حديث الرسول عليه السلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد لفظة جنبوه السواد لا تصح ولم يصح في باب المنع إلا حديث ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة فهذا الحديث لا يفيد تحريم الصرف بالسواد لا يفيد الكراهية أن القوم سيماهم أنهم يسبغون بالسواد ليس المراد أن الصرف بالسواد نفسه سبب في الحرمان من الجنة قد كان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر يصبغون بالسواد البيوع الفاسدة كثيرة درس يوما للبيوع الفاسدة إن شاء الله وبإذن الله سنبدأ دروس فقه عن قريب الفقه مختصر ويسر بإذن الله إن شاء الله دروس التفسير إن شاء الله دروس الفقه إن شاء الله دروس الحديث إن شاء الله دروس الفتح نعم الحديث وعلومه مصطلح طليقها يريد رؤية أبنائه ولكن غير مستقيم في الدين ويستعمل السعودة والسحر ليقربهم منه وأكره أمهم ولا ينفق عليهم إذا كان ساحرا هذا ضرر ولا ضرر حكم الأطفال الحامل جائز تتهيب الحامل ما حكم دفع رشوة لمساح لي للسماح لي ببناء بيت في أرضي لا نستطيع أن نفتيك بالرشوة الرشوة محرمة الرشوة سفر المرأة للعمل ما حكمه الشرعي للحاجر بدون محرم أولا للضرورات ثانيا بالضوابط الشرعية ما خلوة الرجال، العمل نفسه حلال، أما الفتنة من عطس في الحمام يقول الحمد لله أعمل الحمد لله، لكن هو على قضاء الحاجة لا يذكر اسم الله. سمعتك تفتي لسائلة أنه يجوز تنظيف شعر حاجب بالموس، وهذا ليس من النمص. قلت مثلة هو ليس نمصا، النمص الإزالة، الإزالة بالموس. قلت مثلة، تعرف مثلة يعني مثلة يعني لا يليق يحدث، كما قال مالك مثلا في حلق الشارب للرجال، حلق الشارب مثلة. حكم العلاج بالنشرة، إذا كانت النشرة سحر لا يجوز، كانت النشرة بالقرآن والسنة جاز. لا أسلم على جيران النصارى أبدا ولا ألقي عليهم التحية. عندنا قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أما إلقاء السلام فممكن أن تقول السلام على من اتبع الهدى، ممكن تحيي بأي تحية غير السلام عليكم، فالمنهي عنه السلام عليكم، لا تبدأ لهدى النصارى بالسلام، السلام عليكم. أما لو قلت السلام على من اتبع الهدى أو أي تحية، كيف حالك، أي تحية لا ليس فيها ذكر السلام، السلام تحيتنا فيما بيننا فلا بأس. أما الهجران التام بهذه الطريقة فلا معنى له، إذا كانوا مسالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل له قال أقول للناس حسنا، وقال وأصدق القائلين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارِكُمْ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الآيات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أم لثلاث بنات عملت حادث طريق وجاء تعويض وزارت هذا المال لبناتها، هل عليه زكاة مع العلم أنها لا تعمل؟ إذا وزعته للبنات ننظر هل بلغ نصيب كل بنت بمفردها النصاب، وهل مر عليه الحول أم لا. فإذا بلغ نصيب كل بنت على حدة النصاب وحل عليه الحول ألزمت بالزكاة. هل أحاديث الخلافة في آخر الزمان صحيحة؟ إذا كنت تسأل عن أحاديث المهدي فأنا إلى الآن لم أقف على سند ثابت في لحديث المهدي، لكن وردت أحاديث بدون تسمية المهدي. مثلا لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي، اسم أبي يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أملا ظلما وجورا. في رواية رجل من أهل بيتي، جلها يدور على هذا، ليس فيها التنصيص، يعني ليس في الأحاديث الثابتة التنصيص على اسم المهدي، ليس في الحديث الثابتة التنصيص على اسم المهدي. ورد حديث كان ظاهره يبدو منه الصلاح لكنه معلول، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من ناحية خراسان يقبل عليها فإن بها خليفة الله المهدي. أيضا في هذا الصدد صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض قال صلى الله عليه وسلم يقدمه المسلمون للصلاة بهم، فيقول بعضكم على بعض أئن تكرمة الله لهذه الأمة. أكرر وأنا أعرف بعد ما أقول الحمد لله لم أقف على حديث ثابت فيه تنصيص على اسم المهدي، الأحاديث جلها معلق. وأيضا وقفت على بعض الأحاديث تفيد أنه سيخرج رجل اسمه يوافق اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يملأ في بعض الطرق الثابتة من أهل البيت يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما رجولا. الكلام واضح الآن يا عبد الرحمن؟ نعم واضح، بارك الله فيك. حكم، وطبعا بلا ريب ان طبعا ذكر المهدي لا في البخاري ولا في مسلم، هذا مسلم معروف. كذلك بحثت عن اثار الصحابه، هل صحابتي شيء في ذكر المهدي؟ ما وقفت على شيء وما زال البحث جاريا، لكن عن التابعين وجدت بعض الاثار والله اعلم. لا لا لا تلزمني بتصحيحات يا الاخ الكريم، ما اسمه الأخ الفاضل؟ معذرة يعني، أقول أعرف أن هناك من العلماء من يصح ذلك، لكن لست مقلدا بارك الله فيك. نبحث الأحاديث من العلماء من يتجوز ويصحح المتون، لكن ممكن يتغاضى عن مثل النادي النبذة أحيانا تكون لها شواهد، الحديث كله له شواهد، لكن جزئية النادي هي التي تحتاج إلى شاهد. أذكر مثالا ما آخر شيء يذكر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر لحومها داء، ألبانها دواء، سننها شفاء. لحومها داء، ألبانها دواء، سننها شفاء. الحديث كسند ضعيف جدا، ضعيف كسند الحديث ضعيف ضعيف جدا، لكن بالبحث ترى ان في فقره، ترى فقرتين لهما شواهد، مثل سننها شفاء والبنها دواء، لكن لفظه لحومها داء لا يصح لها شيء. فنقول هناك احاديث كثيره في ان المهدي في ان رجلا صالحا من ال بيت رسول الله، بالمعنى كاجمال رجلا صالحا من ال بيت رسول الله يخرج في آخر الزمان، أو لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه محمد أيضا، وبعض الطرق ابن عبد الله اسمه أبي الوطن اسمه أبي الرسول، يصح هذا المعنى. أما التنصيص أن اسمه المهدي فلا يثبت. وكذلك لفظ أزل الجبهة أنقى الأنف ضعيف أيضا. وبعض إخواننا وفقهم الله صنف رسالة خاصة بهذا الموضوع، كنت قد كتبت في ذلك منذ زمن في صحيح مسلم ناحية الفتن، ولكن راجعت المسائل، كنت أرى تصحيح حديث مثل زرعت من رايات السود مقبلة من خراسان، لكن وجدت أبا حاتم الرازي أعله وأخونا عادل بن عبد السلام ألف رسالة في هذا الموضوع، وما زلنا بصدد تنقيها لإخراجها إن شاء الله تعالى في بيان الصحيح والضعيف في هذا الصدد. كان أبو يزكي زكاة الفطر سابقا جزء بسيط من المال، الحمد لله، عنه وعن الأسرة لضيق الحال، وتوفي أبي، هل علي إخراجها عنا وعنه الآن؟ يعني رجل كان لا يخرج الزكاة ومات، أو يخرج جزءا يسيرا من المال في زكاة الفطر، ليس المال كله، حتى جزء يسير من المال أخرجوها عنه، لعل الله أن يرحمه أخرجوها عنه. ومن الأدلة دين الله حقا يخبر، هل توجد كفارة؟ مع أن وقتها انتهى لكن قضى أيضا، هل توجد كفارة تنتهك رمضان على المرأة التي غصب عليها زوجها بجماع؟ هي ليس عليها كفارة إذا أكرهت. ما كيفية الجمع بين صيام داود والأيام الفاضلة؟ تستثنى الأيام الفاضلة، تصام الأيام الفاضلة فضلا عن صيام داود عليه السلام. صحة حديث أفشوا السلام صحيح، وهو مطول، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هل يجوز للمطلقة أن تسكن في بيت منفرد مع أبنائها إذا أمنت الفتنة؟ هل الدم من النزيف نجس؟ الدم عموما نجس، لكن دم النزيف لا يبطل الوضوء. صفية أمها تقول زوجها الزوجة الثانية زوجها رجل صالح تسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة يا رب ويحسن إليه مأكلنا وشربنا وسكننا ومعشرنا، لكنه لا يبت عندي منذ زواجنا قرابة العامين، وأتيني أن أكثر من ساعتين في اليوم مع العلم أن زوجنا كان على العدل، وأظن أنه والله أعلم لا يبيد ضغطا من زوجتي. يعني إذا اشترط ذلك عند الزواج له ذلك، ما اشترط ذلك فهو ظالم. فهل تتحملي أو تطلقي؟ فالنصيحة بالصبر إلى أن يهديه الله. ما حكم لكنه ظالم بهذا، ظالم ظالم بهذا التوصيف. وإن أثنيت عليه ما أثنيت، لكن هو تخيل العام ظالم. إن أرى قبلتي هذا فأنا استغفري له وسمحي، ما قبلتي هو ظالم. اشترطت علي زوجتي قبل الزواج لا تزوج عليها في نطاق حديث فذكى، والآن تحتج بها لتعترض. إذا كان شرطا عند عقد الزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. أما إذا لم يكن شرطا فلا تلزم بذلك. حكم التيمم مع لبس بدلة الفريق الطبي في ظل وباء الكورونا، هل بدلة الفريق الطبي تحول بينك وبين الوضوء أم لا؟ على العموم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فالضرورات تقدر بقدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. الصلاة بالفانيلا الحمالات تكره كراهيه شديدة، أما هي فتصح. قد ورد أن النبي نهى عن الصلاة عارية الكتفين أو يشيبه عاري فالصلاة صحيحة، وأنه سلم الخبر أيضا. هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ الجمهور على أنه لا يقتضي. حديث يد القاسم في النار لا يصح ثم لا يصح، عن اللي قسم أشياء بين الناس يده في النار لا يصح سندا ثم لا يصح ولا نعلم له سندا. بارك الله فيك. حكم تبخير في السوق أسود المغربي، لا أعلم عنه شيء. أمير السعيد صلاة الرجل الظهر يبقى لبيت يوم الجمعة بدون خطبة أربع ركعات أو ركعتين؟ أربع ركعات. هل تجاز البنت من تركة الأب الميت أم تجاز من نصيبها؟ تجاز من نصيبها إلا إذا وافق الورثة جميعهم على تجهيزها من التركة قبل تقسيمها. هل يوم أحرق جثة متوفاة بكورونا في مصر؟ لا أعلم شيء منها. و التثبت من الأخبار مطلب، في الفتن الشائعات تنتشر كثيرا. أخت تشغل الأغاني وتقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية الصالحة والعمل الصالح. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في إيمان وتضمن النية والعمل الصالح اثنان معا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. شخص انخرط في الإلحاد بعد أن كان محافظاً مستقيماً، لما تنصحنا الدعاء له بالهداية، ما سؤال الله ثبات، الدعاء له بالهداية ومجادلته بالتي أحسن. هل الحجامة تبطل الصيام؟ أخطر رأي الجمهور القائلين بأنها لا تبطل الصيام، إنها لا تبطل الصيام. سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم من العلماء من قال بنسخه، ومن أهل العلم من قال إنه مؤول، يعني أوشك الحاجم أن يفطر لدخول الدم في جوفه، وأوشك المعزوم أن يفطر للضعف. حديث الأكل على جنابة يورث الفقر لا يصح. يقول سمعت شيخا من شيوخ الأسك الأسك، المهم يقول إن الإنسان يجوز أن يحتال بالسفر، هذا هو مقصد. لا يجوز هذا يا سارة، يعني قد يشتد التحريم لأنه يحتال على الله. خشاش الأرض ما تأكله القطط في الأرض. الأكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة مثل ما أنهن أكثر أهل النار، لن يرد في ذلك خبر. الخبر الوارد: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدارة ثم رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هل تجوز مقاطعة أم زوجي وأمنعها من دخول بيت ابنها لأنها سحرتني؟ على حسب الوقائع، تدرس الأمر مع الزوج وانظري ماذا سيقول، وانظري هل ما بك ظن أو يقين. حكم الذي يسب زوجته، يسبها كيف؟ صورة السب. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، سوى المؤمن المسلم فسوق. ما حكم الزوجة التي تقذف زوجها؟ هما يتبادلان الزوج والزوج، تقذف زوجها بماذا؟ أيضا قال لامرأة: أنت مو، ولم يكمل مطلقة، لا يقع بذلك شيء. هل يجوز شراء شقة عقد مفتوح؟ وإذا تركتها يجوز لي أخذ المال الذي دفعته؟ شراء شقة عقد مفتوح؟ كيف شراء شقة عقد مفتوح؟ فهمنا، يعني هل تشتريها من المستأجر ولا اشتريها من من؟ لم نفهم. عصام هاشم، وبارك الله في عمرك. النشرة لها عدة معاني، يعني التنشر، تنشر تنفك عنه من الانتشار، تنتشر، لها عدة معاني للنشر. فإذا كان الانتشار هذا يتم بكتاب الله، النشرة ستكون بكتاب الله وبسنة رسول الله لإذهاب السحر عنك، لا بأس. لكن نشرة بسحر لا تجوز، وهذا الجمع بين الأقوال. ما بالأخ يوسف ماذا يريد؟ اسمه يوسف أيضا ولا هو السباب الشتام ولا يخشى أن تكون شيئا يا يوسف. حديث: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كأنما صام الدهر. حديث ثابت صحيح مسلم. هل الإنفاق على الأولاد لحفظ القرآن يعد إنفاقا في سبيل الله؟ الإنفاق على الأولاد يعد إنفاقا في سبيل الله؟ لا، الإنفاق في سبيل الله ما أنفق لتكون كلمة الله العليا. ما حكم من زرع شعرا في رأسه؟ لا أرى بذلك بأسا، لأنه علاج، ليس وصلا، هو علاج مرض للوصول إلى ما عليه عموم الناس. هل يجوز صيام الستة بيض قبل القضاء؟ يجوز. يستر على نفسه أحمد بن صادق ويعمل أعمالا صالحة. وإياك يا أختي منير، لا معنى سمنة ناشفة، السمنة للسمن، السمنة حكما تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى ولا يعدل في النفقة، غشاش وظالم. هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات على شهور متفرقة بعد دخول موعدها؟ إذا كان المال موجودا والمصرف موجودا لا يجوز، إذا لم يكن المال موجودا أو المصرف غير موجود جاز. هل الحجامة تبطل الصيام؟ أجبنا عنها. هل يزكى على صياغة السؤال يا محمد بن إبراهيم بهذه الطريقة غلط. عليك أن تعلم أن كل الأمور قدرها الله، وعليك أن تأخذ بالأسباب كما أمرك الله. هل يزكى على المبلغ الثاني مع المبلغ الأول الذي حال عليه الحول؟ المبلغ الثاني من أين أتى يا علاء؟ إذا كان المبلغ الثاني تولد من المبلغ الأول، يعني مثلا أنت الآن عندك 100,000 جنيه، عملت 100,000 جنيه وربحت بعد 5 أشهر 10,000، ستزكي في نهاية السنة على 110، لأن العشرة التي زادت متولدة من المبلغ الأصلي. كما كان الرسول يوصل جمع الصدقة يؤدي الأغنام، والسنة اللي بعدها يؤدي الأغنام، فالمتولد داخل مع الأصل. لكن أنت الآن معك 100,000 وجاء واحد أعطاك 50,000 بعد 5 شهور، تنتظر بها سنتين. حديث النخلة في الجنة سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم لا يصح. هل يجوز إرغام البنت البالغة على الحساب؟ يجوز طبعا، يجب أن تجعلها تتحجب، لأن أنت رأي مسؤول عن رعيتك، كلكم لا رأي أنه كلكم مسؤول عن رعيته، وسحقا للديمقراطية وسحقا للليبرالية وسحقا لما يدعونه الحريات، أن الشخص يفعل ما يشاء، افعل ما تشاء، كل هذا باطل. أنت حر ما لم تضر الشعار الليبرالي، شعار باطل. نحن عبيد لله، نفعل ما أمرنا الله وننتهي عما نهانا الله. أما أنت حر ما لم تضر، مسؤول عن رعيتك. لا مغيري ممن لست مسؤولا عنهم حق النصح بالحكمة والموعظة الحسن، أما رعيتي أنا مسؤول عن رعيتي. هل تلزم ملازمة الوالدة برا بها وترك العمل بالخارج؟ على حسب حالتها. وأظن كبار بأمك يا علي. صيغة الاغفار، اللهم اغفر لي ولوالدي، استغفار وبر افضل من استغفر الله ام لا يعتبر بر؟ استغفار طيب، اللهم اغفر لي ولوالدي. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. محمد ابن فؤاد السنبغتي، مرحبا بك. هل أنت صاحب سم النويد ووالدك شيخ فؤاد رحمة الله تعالى عليه؟ مرحبا بك أينما كنت وحسما كنت. حكما دفع ما لدين من مال الزكاة دون علمه بسبب خلاف بينهما، دفع مال بيني من مال الزكاة. السؤال غير واضح يا حفصة، غير متاحة لزيجة الحرص على زواج بنية مساعدة أولاد أمهم توفيت، مساعدة أولاد ماتت أمهم لأن كبروا وتعلموا، هي غير متاحة للزيجة، كيف للحرص على الإنفاق؟ يعني علمتيهم وأخذتي فيهم الأجر، ما سبب الفراق؟ أسألين نرسل بإذن الله. عدم التعرض للابتلاءات يدل على عدم محبة الله ويلزم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، ولا من ابتلي فصبر فواها. لما قال الله 4 من الطير يا أم وسأل اتق الله، ما يقول كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وأنت تسألي ونحن نسأل، خاف الله. يقول عنده كفوة، أقال الله عثرتك. ما حكم من مات عليه دين وعنده نية السداد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هل يجوز للزوج أن يهدد زوجته بإعادة الزواج؟ المؤمن ليس هكذا، المؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرهن بالمعروف، وليس من عشرة بالمعروف أن تزعجها كلهم بما يقلقها. إذا كنت تريد شيئا أحل الله لك افعله، لا افعله لا, لا تؤذي الناس. ما من رجل كان يتوطن في المساجد ثم شغله إلى آخره ضعيف الإسناد. ونفع الله بك يا شيخ نور حفظك الله. ما حكم من تكلم مع الجن في الرقية الشرعية؟ ما أعلم في ذلك إلا الحديث الذي سنده قبل للتحسين، اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. حكم الزوج المسافر عن زوجته، حكم تركيب الرموش الصناعية عشان أن تكون وصلا لهذا الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. حبك الله يا سعد. ما صورة المعاملة البنكية التي تسأل عنها يا أخ أحمد بن لطفي؟ ما أفضل طريقة لتربية البنات؟ طريقة تستقى من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عافى الله الأخ عادل بن عصفور، اللهم آمين، الله يسكننا وإياكم الفردوس. ما رأي في جمع مبلغ اليوم أفضل صيام الاثنين والخميس أم صيام داود؟ بنص حديث رسول الله صيام داود. عافى الله الأخ عادل عصفور يا أخي إبراهيم. حكم النوى حكم النوى صيام هل تجوز الكمامة بدلا من النقاب؟ النقاب بالنسبة لله سبحانه. حديث من توطن للمسجد إلا تبشبش الله له ضعيف. حكم سفر الزوجة من فرنسا إلى الجزائر في الطائرة بدون محرم للضرورة. حكم وضع الملابس في الحمام، لا بأس أن تضع الملابس في الحمام إلا إذا كانت هناك يعني أبخرة كثيرة، تأخذ من حمام قذر مثلا تأخذ منها أبخرة من البول لتلوث الملابس فقط، أما والأفضل عدم وجودها في الحمام مدة طويلة بلا شك. بهذا القدر أجتدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد تجاهك. وقال تعالى كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، لا تنسوا دعاء الصالحين، كان من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذا من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ودعاء الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. إن السماوات ومن الأرض ملء ما شاء الله من شيء بعد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. نشكرك يا أخت سناء، حفظك الله وبارك فيك. والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.